بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله. قول في سبيل الله يعني في خصوص الجهاد، يعني صام يوما في الجهاد في سبيل الله، باعد الله عن وجهه النار، وفي لفظ بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. والخريف أحد فصول السنة، والمراد أن الله عز وجل يباعد عن وجه النار 70 سنة. فهذا الحديث يدل على فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان يجمع بين أجرين: بين أجر الصيام وبين أجر الجهاد في سبيل الله. وهذا مشروط ومقيد بما إذا لم يكن الصيام يضعفه عن القتال، فإذا كان الصيام يضعفه فإنه لا يشرع في حقه أن يصوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ملاق العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني أنه يسرد الصيام عليه الصلاة والسلام في الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر يعني يسرد الفطرة حتى نقول لا يصوم. وما رأيته استكمل صيام شهر قط سوى رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. وفي لفظ أنها قالت: كان يصومه إلا قليلا. فهذا الحديث يدل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وترتيبه للعبادات، حيث كان يراعي في عبادة ربه عز وجل وفي تعبده يراعي الأحوال والأزمان. فالإنسان قد يعتريه من الأعمال والأشغال ما يجعله يدع المفضول إلى ما هو أفضل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فالإنسان قد يترك الصيام لما هو أعظم منه أجرا، وقد يترك مثلا القيام الليل لما هو أعظم منه أجرا، وهكذا ينبغي للإنسان أن يراعي الأحوال. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الإكثار من الصيام في شعبان، والحكمة من ذلك بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أن شهر شعبان شهر يغفل فيه الناس، لأنه بين شهرين معظمين، وهما شهر رجب وشهر رمضان، فلما كان الناس يغفلون عن العبادة في هذا الشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه، ولأجل أيضا أن يوطن نفسه على العبادة ويمرنها على العبادة لدخول رمضان، ولأن صيام شهر شعبان كالراتبة بين يدي رمضان، ولهذا كان صيام رمضان له راتبتان، راتبة قبلية وهو صيام شعبان، وراتبة بعدية وهي صيام ست من شوال. أما الحديث الذي بعده وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم، والمراد صيام النفل، يعني لا يجوز لها أن تتنفل وزوجها شاهد أي حاضر، إلا بإذنه، يعني إلا أن يأذن لها، لأنه قد يريدها ويريد التمتع بها فيمنعه من ذلك كونها صائمة. وأما صيام الفرض سواء كان قضاء لرمضان أو نذرا أو ما أشبه ذلك فلها أن تصوم، لأن صيام الفرض واجب والواجبات على الفور. أما التنفل فإذا قدر أنها صامت وزوجها شاهد فله أن يفطرها. وهذه المسألة، أعني مسألة صيام المرأة النوافل، لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تعلم أن الزوج يمنع ذلك فليس لها أن تصوم وزوجها شاهد، والحال الثانية أن يأذن لها بذلك فلا حرج عليها أن تصوم، والحال الثالثة أن لا يحصل منه إذن ولا منع فلها أن تصوم ذلك، يعني لها أن تتنفل بالصيام، لكن يجوز له أن يفطرها إذا احتاج إلى ذلك. أما الحديث التي بعد ذلك فهي فيما يتعلق بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه، وأوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه، فقال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال عليه الصلاة والسلام: صيام ثلاثة أيام من الشهر يعدل صيام الدهر كله. والأفضل أن يجعل صيامها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إن تيسر، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: لم يكن يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره. فالمقصود أن يصوم ثلاثة أيام، فلو صام يوما من العشر الأول ويوما من العشر الأوسط ويوما من العشر الأخير فإن الأجر حاصل له، لكن الأفضل أن يجعلها في هذه الأيام وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أما الأحاديث التي ذكرها بعد ذلك فهي فيما يتعلق بالأيام التي نهي عن صيامها، والأيام المنهي عن صيامها في السنة هي خمسة: يوم الفطر وهو اليوم الأول من شوال، ويوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق. فينهى الإنسان عن أن يصوم يوم الفطر وهو اليوم الأول من شوال، وذلك لأجل أن يفصل بين صيام الفرض وصيام النفل. وكذلك أيضا ينهى أن يصوم يوم العاشر وهو عيد النحر، لأن الله عز وجل أمر بالأكل من الضحايا والهدايا، فهو يوم فرح وسرور وإظهار نعمة الله عز وجل بما أنعم به على عباده من إتمام العبادة في الحج. فالناس مأمورون بأن يأكلوا من هداياهم ومن ضحاياهم، وصيام ذلك اليوم ينافي هذه الحكمة. كذلك أيضا أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز صيامها إلا في حال واحدة، وهي من لم يجد الهدي من المتمتع والقارن، فالقارن والمتمتع إذا لم يجد هديا فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج. قال الله عز وجل: فمن لم يجد، يعني الهدي أو ثمنه، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذه الأيام الثلاثة ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز صيامها من حين أن يحرم بالعمرة، فمن حين أن يحرم بالعمرة يجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، وأفضل زمن لصيامها هو ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيام التشريق، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولهذا قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي وعليه. فلا يجوز صيامها عن فرض، ولا يجوز صيامها عن نفل. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من كونه يصوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة على أنه أول أيام البيض، وهذا خطأ، فصيامه هذا اليوم باطل ولا يصح، لأنه صيام يوم قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.